حكم الحج عن الغير؟ الحج عن الغير ورد فيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع امرأة تقول أو سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. وهو في الصحيحين كما سمعتم من حديث الفضل بن عباس وفي بعض طرقه من حديث عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل وفي بعضها من حديث ماذا عبد الله بن عباس نفسه. هذا يسميه العلماء المعذور، وهو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع الآن أن يركب السيارة ولا الطائرة ولا يستطيع أن يؤدي المناسك فلا بأس. والميت حديث لبيك عن شبرما وإن كان هو مختلف في وقته وإرساله ورفعه عن في إرساله يعني اضطرابه أو في إرساله ووحده. نعم ماذا؟ فالأصل عن الميت أنه يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما قال رجل إن أمي افتلتت وفي بعضها أبي ولم يوصي أفأحج عنه؟ قال أفرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فقد الله، فدين الله أحق أن يقضى. نعم فيجوز للأخ المصري أن يحج لأخيه اليمني أو العكس. نعم وماذا بقي؟ أخذ الأجرة. بلغني عن الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان يقول ثلاثة ما وجدت لها دليلا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه، وأخذ الأجرة على الحج، والثالثة نسيتها. نعم ماذا إخواني في الله؟ فلم يرد أن يقول الشخص أنا قد أعطيت 6000 أو 10000 فلن أحج لك إلا ب15000. إن كان ولا بد وهو راغب للحج وأخ عنده قريب لم يحج فيقول له يا فلان أنت حججت عن نفسك فتنوي بحجك عن ضريبين ولك هذا المال بدون شر، ويكون من باب وما عنده قدرة أن يحج من ماله، ويكون من باب من جحد غازيا فقد غزا، وإلا فلم يرد ولم يثبت أخذ الأجرة على الحج. نعم ويكون قد حج لنفسه لهذا الحديث الذي فيه ما فيه. أنا أظن أني ذكرته في صحيح المسند ما ليس في صحيح. تفضل بارك الله فيك.